بمناسبة عيد الشمس، أكبر الأعياد القومية المباركة، ابتدأت الدورة الأولى من الحياة في مخيمات رابطة الناشئين في كل أرجاء البلاد. أقيمت حفلة ابتداء الدورة الأولى من الحياة في مخيم مانجيونغدي لرابطة الناشئين يوم 15 من هذا الشهر. كما ابتدأت الدورة الأولى من الحياة في مخيمات رابطة الناشئين في كل أرجاء البلاد بما فيها مخيم سونغدوون الدولي لرابطة الناشئين ومخيم السادس كانون الأول لرابطة الناشئين في محافظة كانغون ومخيم سوغام لرابطة الناشئين.